القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طارق أمين محمد المقيم في منطقة النهضة قسم ثاني مدينة السلام، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة النقل العام وسيد محافظ القاهرة. بيقول فيها: إحنا سكان منطقة النهضة حضرات، وأشغلنا في القاهرة، وكتير مننا بيشتغلوا في وسط البلد. كان عندنا أوتوبيسات بتوصلنا من النهضة لوسط البلد. الخطوط دي وقفت كده من غير مناسبة، سابونا لسواقين الميكروباص والاستغلال والتعامل الغير آدمي. رفعوا أسعار التذاكر بتاعت الأوتوبيسات، قلنا كويس حاله ما يتحسن هيرجعوا الخطوط بتاعتنا تاني، لكن ما حصلش. اتوجهنا بشكوى للبهوات، قالوا لنا: أوتوبيسات ايه اللي بتتكلم عليها محترم منك؟ له لها له لها له خط 729 البساتين النهضة، شمعنا؟ وخط 1774 السيدة عيشة النهضة، وخط 974 امبابة النهضة. مالهم يا باشا؟ لسه كمان خط 1141 التحرير النهضة، وفي خط كمان 726 ابو الريش النهضة. ايوه مالهم بقى الخطوط دي؟ عاوزينهم يرجعوا يشتغلوا تاني حضرتك. طيب سيبوني كده رتب وخطط وتكتك واشوف ايه المتاح، وتأكدوا إننا هنعمل لكم كل اللي فيه مصلحة ليكوا. يعني قلنا نسيبه يخطط ويتكتك ومشينا، وأدينا منتظرين البهوات يشغلوا الخطوط اللي قلنا عليها عشان يرحمونا من البهدلة ومن الزحمة على الميكروباصات ومن استغلال سواقين الميكروباصات لينا، لأنهم محدش بيحاسبهم يا حضرات. طالما مظبطين أمورهم مع بتوع الكارتة اللي في الموقف، يبقى خلاص إن شاء الله يمصوا دم المواطنين. ده بقى دور الدولة، إنها تقف لدول وتوفر وسائل نقل تحمينا منهم. هل ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.